به تحول وحول واستقر وسر واستر وشرد وأصلح وارمم النبل وبالمقدم حاكي واشعلن وبه أظهر أو استر كقرم التلبنا أطلا والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب باسم الإن وبن نزلا فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فما زلنا في فعل المسوغة من اسم المعنى للدلالة على معان ذكرها هو رحمه الله وذكر بعضها، فقد ذكر أنها تأتي دالة على الجمع والتفريق والإعطاء والمنع والكلام والغلبة والدفع والإيذاء، وما زال فيها وسنكملها في هذه الدرس. قال: به تحول وحول واستقر وسر. به أي بفعل، شيء بفعل دالة على التحول من مكان إلى مكان، كرحل وذهب ومضى. وحول معناها شيء بفعل دالة على تحويل الشيء، معناها تقليبه، أو كقلب وصرف ونسخ، فكل هذا يدل على التحويل، نسخ الكتاب وصرفه وقلبه. واستقر معناها شيء بفعل دالة على الاستقرار، وذلك كسكن وقطن وثوى. وسر معناها شيء بفعل دالة على ضرب من ضروب السير، وذلك كرسم وذمل وجمز. هذه أنواع من ضروب السير: رسم وذمل وجمز. واستر كذلك شيء بفعل دالة على الستر، كستر وحجب وخبأ. وجرد وهو ضد الستر، التجريد ضد الستر. وهذه الأفعال كما قلنا، والله هذه المعاني ياسر فيها التضاد: استقر وسر، استر وجرد. كسلخ وكشط وقشر، هذا دالة على التجريد. وأصلح معناها شيء بفعل دالة على الإصلاح، كنسخ وخاط ورفأ، كل هذا دال على الإصلاح. خاط ثوبه ونسج، ما نسخ، نسج نسجه، كذلك رفأه، كنسج وخاط ورفأ، كل هذا من معاني فعل الدالة على الإصلاح. ثم قال: وارمم النبل، كذلك شيء بفعل دالة على الرمي، وذلك كخذف وقذف ورجم. الخذف بالخاء والذال هو الرمي من بين الأصابع، الرمي من بين الأصابع. والقذف سواء كان حسيا معناها بالحجارة، وسواء كان معنويا وهو الذي فيه العقوبة المعروف، والرجم معروف. ثم قال رحمه الله: وبالمقدم حاكي واجعلن وبه أظهر أو استر كقرمت البناء أطلا. هو الآن انتهى من فعل ومما تختص به، فنحن كنا نتكلم عن ما تنفرد فيه فعل عن فعل لا، وذلك عند قوله: ثم استطرد، يذكر مع مثلا فعل المساغة من اسم المعنى، وانتهينا منها. والآن سنذكر ما تنفرد فيه فعل لا عن فعل. قال: وبالمقدم، المقدم يقصد به فعل لا، حاكي، المحاكاة معناها المشابهة، معناها جئ بفعل لا، جئ به دالا على محاكاة ما صيغ منه لما نسب إليه سواء كان فاعلا أو مفعولا. والله بلفظ آخر جئ به، وهي قاع الطرة الأصلية، جئ به دالا على محاكاة ما نسب إليه لما صيغ منه سواء كان فاعلا أو مفعولا. فاعلا مثل علقم طبعه، نحن عندنا الطبع هو الذي يحاكي العلقم، هذا الإنسان صار شديدا، ومثلا عنده ياسر من باط المرارة، فشبهنا طبعه بالعلقم. والطبع هو الذي نسب إليه الفعل، علقم نسبت إلى ماذا؟ إلى الطبع. والعلقم بذاته هو الذي صيغ منه الفعل، معناها علقم طبعه، معناها صار كالعلقم، صار يشبه العلقم. فهذا معنى هذه فعل، فعل لدالة على محاكاة ما نسب إليها لما صيغته. وسواء كان مفعولا كعرقبت الصدغة، معناها لويته كالعقرب، فالصدغ هنا هو الملوي، هو المفعول به. وعثكلت الشعر، معناها عسلته كالعثكول. ثم قال: واجعلن، معناها شيء بفعل لا دالة على جعله في شيء، كنرجس دواءه، معناها جعل فيه النرجس. والنرجس مشموم معروف مشموم. وزعفره معناها جعل فيه الزعفران، وفلفله معناها جعل فيه الفلفل. يقول فلان فلفل طعامه معناها جعل فيه الفلفل، معناها فعل تأتي دالة، تأتي فعل دالة على جعلها في شيء، أي شيء به دالا على جعل على جعله في شيء. وكذلك يأتي فعل دالا على الإظهار والستر. فالأول كبرعمت الشجرة وعسلجت، برعمت برعم على وزن فعل، برعمت معناها أظهرت البرعومة، وعسلجت معناها أظهرت العسلوج، والعسلوج ما لان واخضر من الشجر، معناها أن فعل تأتي دالة على الإظهار، معناها أنها مثلا تقول برعمت الشجرة معناها أظهرت برعومها، وعسلجت معناها أظهرت عسلوجها. هذا كأنه نوع من اتصال الكلام. ثم قال والثاني كقوله قرمت البناء طلا، معناها أن فعل تأتي دالة على الستر، فعلل تأتي دالة على الستر، معناها تساغ من اسم عين للدلالة على الستر. وذلك كقوله قرمت البناء، معناها سترته بالقرمد، والقرمد بالفتح هو الطلاء الأبيض، ومنه قول طرفة بن العبد كقمطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمد. وبرقعتها ألبستها البرقع، وهو ما تستر به المرأة وشها. وسربلته معناها ألبسته السربال، والسربال هو ما يستر به الرجل كتفيه. وفي ذلك يقول لبيد الحمد لله إذ لم يأتيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وسردغته معناها أحطته بالسرادق، والسرادق هو البناء المحيط بصحن البيت. ومنه قول أحدهم هو المنزل النعمان بيتا سماؤه نحور الفيول بعد بيت مسردق. هو المنزل، هذا يقصد كسرى، يقصد بأنه هو الذي أنزل النعمان بن المنذر بيتا، وهذا البيت سماؤه نحور الفيول، معناها رماه تحت الفيول تطأه بأقدامها حتى قتلته، بعد أن كان النعمان يسكن في بيت مسردق وبيت زين، فصار بيته نحور الفيول تطأه بأقدامها حتى مات. والاختصار كلام صيغ منفردا من المركب بسمل إن وبا نزل، معناها أن فعل تساغ من المركب، تساغ من المركب للدلالة على اختصار كلام، كقولك بسمل زيد معناها قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدل أن تقول قال زيد بسم الله الرحمن الرحيم قلت بسمل زيد، بسمل معناها قال بسم الله الرحمن الرحيم، وحسبل معناها قال حسبي الله ونعم الوكيل، وسبحل معناها قال سبحان الله، وحوقل معناها قال لا حول، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل معناها قال حي على الصلاة. ففعل فعلل تأتي للدلالة على الاختصار مساغة من المركب، وهي تنفرد عن فعل في هذه المسائل، عن فعل في هذه المسائل الخمس، تنفرد عنها في المحاكاة والجعل والإظهار والستر والاختصار. هذه خمس مسائل تنفرد فيهم فعلل عن فعل. يقول عمرو بن أبي ربيعة لقد بسملت هند، لقد بسملت هند غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. ثم قال رحمه الله فبان مما ذكرنا أن بينهما وجهي عموم وتخصيص لمن عقل، معناها اتضح للعاقل وللفاهم أن بين فعل وفعلل وجهي عموم وتخصيص، معناها النسبة التي بينهما هي نسبة العموم والخصوص الوجهي. ما معنى الوجه؟ معناها يشتركان في شيء وينفرد كل واحد منهما في شيء، يشتركان في العمل والإصابة، هذا يشترك فيها. وتنفرد فعل، تنفرد بالأخذ والإنالة والجمع والتفريق والإعطاء والمنع والكلام والغلبة والدفع والإيذاء والتحول والتحويل والاستقرار والسير والستر والتجريد والإصلاح والرمي. هذه مسألة تنفرد فيهم فعل. وتنفرد فعل لا بالمحاكاة والجعل والإظهار والستر والاختصار، معناها النسبة التي النسبة التي بينهما، النسبة عند العلماء هي ما يتعقل بين شيئين، ما يتعقل بين شيئين يسمى نسبة. مع النسبة التي بينهما هي نسبة العموم والخصوص الوجهي، معناها يشتركان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء. والله